أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيبات الغاليات. يعني أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الجمع الطيب المبارك، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، والتفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقية ولا محروما. يعني طمنوني كده عليكم الأول، وأخبركم إيه في اللقاءات اللي عدت قبل كده. يعني في تطبيق عن اللي تم، ولا مجرد إن إحنا بنسمع الكلام وخلاص؟ أنا منتظرك. طيب، علشان وقت الحلقة، يعني أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل بما نعلم، وأن تكون هذه الكلمات حجة لنا لا علينا. النهاردة معانا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: وكلني النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فآتاني آت فجعل يحذو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله. فقص الحديث فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لا يزال معك من الله حافظا، لا يزال معك من الله حافظا. هذا الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. هذا هو الحديث اللي أخواتنا في روضة الأخوات نزلوه. لكن في حديث آخر، يعني أنا حابة إن أنا أقوله بحيث إن إحنا نفصل هذا الحديث تفصيل يعني واضح. حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فآتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه، يعني تركه. فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ عمل إيه؟ قال: قلت يا رسول الله، شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود. أنا عايزاكي تدققي في ألفاظ هذا الحديث. فعرفت أنه سيعود، فرصدته، فجعل يحثو من الطعام. تاني يوم جه برضه وقعد مترصد له، فإيه؟ فجاء يحثو من الطعام، عمال يحثو بيصرخ من الطعام. فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت يا رسول الله، شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. المرة الثالثة قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر 3 مرات، يعني خلاص خلاص، هو دي آخر مرة بقى، خلاص لازم أرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى ختم أو حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظا، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله. فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قال: قلت، قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية. وقال لي: لا يزال عليك من الله حافظا، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. إيه رأيك في الحديث ده؟ إيه رأيك؟ هذا الحديث يعني له معاني كثيرة جدا جدا جدا. يعني الصوت واضح؟ طيب، الحمد لله. يعني انتوا سامعينه؟ الحمد لله. طيب، طبعا لما نشوف ها الحديث ده، أول حاجة تيجي في أذهاننا ليه معاني كثيرة جدا. يعني من لما تيجي تبص على هذا الحديث من بدايته كده إلى آخره، هتلاقي إن مثلا بيتكلم عن حفظ الأمانة، صح؟ وكلني النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، حفظ الأمانة. هتلاقي إن عندك فخليت سبيله فرحمته، الرحمة، الرحمة. وهو ما يعرفش مين، هو ما يعرفش مين بيتكلمه، بس في وجود الرحمة ما بين الناس ببعضها البعض، رحمته. أيضا لما تيجي تشوف من معاني هذا الحديث إنصاف النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، يعني هو عارف ان هو كاذب لكن هو صدقك، انصاف. حتى لو هذا هو، لو هذا يعني كلام حق من يعني من يعني من اكثر الناس واخبث مخلوق، لو من ابليس نفسه. ايضا من المعاني اللي ممكن تطلعي منها في هذا الحديث فضل آية الكرسي، فضل هذه الآية، وانها يعني فضل قراءتها قبل النوم: لا يزال معك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان، فضلها. طيب، أيضا من المعاني اللي احنا هنقدر نطلع منها النهاردة هو موضوعنا النهاردة، موضوع كوني شغوفة. كوني شغوفة، ايه اللي جاب الشغف بقى لهذا الحديث؟ مين تربط لي هذا الحديث بالشغف اللي احنا عايزين نتكلم عنه؟ ايه هو الشغف اصلا، وايه هو الهدف، والحاجات اللي احنا عمالين نتكلم فيها في تطوير الذات، وازاي ان احنا نطور نفسنا، مين اللي تربط لي ما بين هذا الحديث وما بين النهارده ان انت تكوني شغوفة؟ غير الاشراف، غير اخوات الاشراف. يلا، مين؟ حاضر، حاضر يا شاهد، حاضر. إصرار الصحابة على حفظ الأمان. طيب، هو أصلا سابه، يعني هو عارف إن هو كاذب وهو سابه، صح؟ طب ليه إيه؟ يلا، مين هتقول لي النهاردة في شغف في التعلم؟ لأجله. طب ليه يعني ما حش يعني ما حلفش وقال له خلاص ان مثلا خلاص دي اخر مره وخلاص ما عدتش همشي خالص؟ حكمه ظلت المؤمن احسنت يا حياه القلوب، حر الدقه. جميل. ايه برضو موضوعنا بالشغف؟ أحسنت يا رحمة. أيوة، طب عشان الوقت، شغف في التعلم وتحري الدقة والتطلع. أحسنت يا شيماء، أحسنت. طيب يعني في جزء كده هو ده اللي احنا عاوزين نتكلم عنه، وهو إنك تكوني شغوفة، إنك تكوني شغف المعرفة. أحسنت يا نجوى. أبو هريرة، كل إنسان يا جماعة، كل إنسان لازم بيكون في حاجة عنده شغلة باله، صح؟ مفيش حد كده يعني ما عندوش شغف بالأهداف. طب عشان ما تشغلينيش بقى، إيه هو الشغف أصلاً؟ طب خلينا نتكلم ونوضح كده، إيه الشغف أصلاً؟ يعني مثلا ممكن حد يتوقع يقول لك مثلا، طب ليه ابو هريره ما يعني، لو انت، خلينا نحط نفسنا كده في الموقف، لو انت جالك سارق كده عمال ايه يمرق كده في ويسرق من التمر بتاع الزكاه، وانت عارفه ان هو كاذب، لا بقى تعالى بقى لازم اوديك، عايزك تعلمك حاجه، ولا تعلمني ولا تقولي، هوديك يعني اوديك، صح ولا لا؟ ده حلنا. لكن ابا هريره رضي الله عنه، عشان عنده شغف بالتعلم، عنده الشغف بالتعلم، ان هو قال له هتسيبني واقول لك حاجه تعلمك، طب هسيبك بس قول لي، بس علمني حاجه تنفعك عند الله عز وجل. هو ده الشغف، هو ده الشغف، الحكمه، حكمه ان الانسان او العلم ان انت ممكن تتلقيه حتى لو على يد فاجر، حتى لو على يد أخبث مخلوق وهو إبليس. حب الاستطلاع حاجة غير الشغف يا أسماء. هنتكلم دلوقتي، وخلينا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الشغف رغبة في تعلم ما ينفع، أحسنت. تعلم القرب من الله لو من عدوك، أحسنت. طب تعريف الشغف أصلا يا جماعة، تعريف الشغف بشكل عام هو عبارة عن طاقة وشعور قوي، طاقة وشعور قوي نابع من التركيز على ما يثير حماسك. دي أول حاجة، طاقة شعور قوي جدا بيدفعك عشان يثير حماسك عشان تحققي حاجة أنت عاوزاها، أو تحققي هدف أنت عاوزاه. أنت معايا؟ يعني مثلا لما يكون عندك نار صغنطوطة كده، حاجة بسيطة كده، فتقومي كبة شوية بنزين تقوم تزيد جدا، هو ده الشغف. شوية البنزين دول هم دول الشغف، الشغف اللي هيوصلك لهدفك. عشان كده الشخصية الشغوفة شخصية مهتمة جدا جدا بالوصول للنجاح، شخصية بتمتلك قدرة وإرادة قوية على تحقيق هدفها، دايما عندها تطلع لقدام، دايما بتفكر في الخطوة اللي بعد كده، مش بتفكر في الخطوة اللي هي فيها، لا ده في الخطوة اللي بعد كده، مش واقفة ثابتة، دايما بتمتلك هدف، ومن خلال هذا الهدف هي بتتحمس، بتتحمس عشان ايه؟ عشان تحققه. فأبو هريرة رضي الله عنه كان عنده شغف بإيه يا جماعة؟ شغف بإيه؟ بالتعلم. كان عنده شغف ان هو بيتعلم، لذلك تلاقي اكثر احاديث النبي صلى الله عليه وسلم من يرويها؟ ابا هريره. ابا هريره عنده شغف مولع، مولع كده بحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي ابا هريره رضي الله عنه، واقره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال في حديث لأبي هريرة رضي الله عنه، قلت يا رسول الله من أحق أو من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال، ها جاوبه كده على طول، لا، قال له لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. أنا ما أعتقدش، بمعنى الكلام كده ما أعتقدش أصلا إن حد ممكن يسأل السؤال ده غيرك. ليه؟ لما رأيت من حرصك على الحديث، في حرص، واحد قاعد مترصد لكل كلمة النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها، بيقولها. فالشغف هو أطلق سراحه. في الأول كانت رحمة، التانية كانت رحمة، التالتة خلاص بقى خلاص لازم أوديك. فإيه اللي خلاه يسيبه؟ إيه اللي خلاه يسيبه يا جماعة؟ عشان قال له هعلمك، عشان قال له هعلمك حاجة هتنفعك. فكان عنده شغف، كان عنده حرص على إنه يتعلم. الشغف ده يا جماعة شوفي، كل واحد لما نيجي يعني تشوفي حال الصحابة رضوان الله عليهم، كل واحد كان عنده شغف معين، كل واحد كان عنده حاجة بيسعى هو متطلع لهذا الشغف. يعني عندك مثلا ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. ويقول رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبته إليه. ده مين ده؟ ده ابن مسعود رضي الله عنه. كان عنده شغف بإيه يا جماعة؟ شغف بتعلم كتاب الله عز وجل. يقول لك: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، 70 سورة، وخدتم تلقين من النبي صلى الله عليه وسلم. كان شغفه إيه؟ كان شغفه بجمع وفهم القرآن. لما تيجي لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، كان عنده شغف بإيه يا جماعة؟ حذيفة رضي الله عنه كان عنده شغف بإيه؟ بإنه إيه؟ يعلم أمور الإيه؟ الفتن، صح؟ كان يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس، كل الناس يسألون عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. الخير معروف، لكن الشر انا اعمل ايه لما يجيني الشر بقى؟ كان مولع مولع وعنده شغف شديد ان هو يعرف كل حاجة عن الابتلاءات والفتن اللي هتيجي بعد كده، ويعلم حال المنافقين ويعلم احوالهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر حديث الفتن يقول له: طب وماذا نفعل وقتها؟ لو ادركني هذا الوقت ماذا افعل؟ افعل ايه؟ اعمل ايه في الوقت ده؟ كل الناس يسألون عن الخير. عشان كده تلاقي حذيفة رضي الله عنه ما بيسألش عن الخير، ده هو بيسأل عن الشر، خايف لا يدركه هذا الشر ولا يعرف ماذا يفعل به، أو كيف يحافظ على دينه، كيف يثبت. كان عنده شغف بإيه؟ بإيه؟ بإن هو يعرف أحاديث الفتن، يعرف أحاديث المنافقين، يعرف البلاءات اللي هتيجي بعد كده. كل واحد كان عنده شغف. لذلك الشيطان إبليس اللعين لما أدرك أبا هريرة قال له إيه؟ ها، دعني أعلمك. ما قالوش طب سيبني معلش آخر مرة، والله ما كانش قصدي، طب إيه خد فلوس، طب ما ادالوش خيارات تانية، دعني أعلمك عشان عارف هو عنده إيه؟ إن هو مولع بالتعلم، مولع بالتعلم، صح ولا لا؟ فده كان، كوني شغوفة، لازم يكون عندك شغف، شغف يوصلك لهدفك، يوصلك بهدفك. سبحان الله العظيم. شوفي معاذ بن جبل رضي الله عنه كان أعلم الأمة بالحلال والحرام. كان عنده إيه؟ كان عنده شغف بتعلم الفقه، تعلم الفقه وأحواله وأحكامه كلها. كل واحد كان عنده شغف معين قدر من خلاله إن هو يثبت فيه. فهي دي الشخصية الشغوفة، الشخصية الشغوفة، إنك يكون لك شغف وطاقة محركة قوية تخليك توصلي لهدفك. معايا؟ طيب هذا الشغف ازاي؟ وانت شغفك ايه؟ شغفك ايه؟ شوفي ساعات الانسان لما بيصرف هذا الشغف في معصية، او في يكون الانسان هدف متدني، وتلاقي ان بيبذل قصارى جهده في انه يوصل لهدفه ده. كل واحد عنده شغف، سواء شغف محمود او مجهول، سواء شغف محمود او ايه او مذموم، وده انواع الشغف. تعالي كده شوفي امرأة العزيز، يقول الله عز وجل حكاية عن امرأة العزيز ايه، وقالت نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه ايه قد شغفها حبا. يعني ايه شغفها حبا؟ يعني ايه شغفها؟ ده دخل حبه قلبها، ده دخل شغاف قلبها. يعني الموضوع ما كانش مجرد اعجاب ولا مجرد حب وخلاص، لا ده ما بقتش قادرة تسيطر على حبها لدرجة ان هي وصلت لمرحلة الشغف، وصلت لمرحلة الايه الشغف، لدرجة انها بقت خلاص وصلت ان هي تراوده عن نفسها. مش بس كده، ده مش مراوده بس، ده هيأت كل حاجه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، خلاص كل حاجه عملتها عشان اوصل لهدفي. لذلك الشغف لازم يكون منضبط بضوابط الشرع، لازم يكون منضبط بضوابط، يكون منه شغف محمود يحمد صاحبه عليه يثاب عليه، زي الشغف بالعلم، سواء العلم ده علم دنيوي او علم شرعي او ايا كان علم، لكن يقصد من ورائه، من وراء هذا الهدف بقى اللي هينبذ منه شغف عشان انت تحققي هدفك، ان ينبذ منه ايه، يطلع منه ايه مقصد وغاية تكون في رضا الله عز وجل. في شغف مذموم، ويكون هذا الشغف المذموم وبال، وبال على صاحبه، زي شغف إبليس اللي عمال يصدك عن الله عز وجل، يصدك عن طريق الله عز وجل، هذا شغف يوصل الإنسان لجهنم عياذا بالله. واحدة عندها شغف تكون هي الممثلة الأولى، واحدة عندها شغف تكون الراقصة الأولى، اللي مش عارف إيه الأولى، هي عندها شغف إن هي للظهور وعايزة أنا اللبقة الأولى، لكن هدفها ده هل في رضا الله عز وجل ولا مش في رضا الله عز وجل؟ هو ده اللي لازم يكون منضبط عندك بضوابط الشرع. سبحان الله العظيم، في أحد المرات كده أعرف أخت من الأخوات، يعني سبحان الله، كان كل ما تيجي تكلمها تقول لك إيه أهم حاجة تجيبي لي فلوس. يعني هو أهم حاجة، طب ممكن تشتغلي كذا، ماشي هاخد فلوس من وراه، طب هاخد إيه؟ طب هي كل حياتها بصل مسألة المادة أو مسألة الفلوس. لذلك عندها شغف إن ممكن تعمل أي حاجة في سبيل الفلوس، في سبيل او مقابل الفلوس او مقابل الشهرة او مقابل كذا، هي عندها شغف ومولعة بهذا الشغف سبحان الله العظيم. بتصرف هذه الهمم بقى في ايه؟ في طلب، من يعني في طلب لا يرضي الله عز وجل. فهو ده اللي احنا عايزين نقف عنده، يا ترى شغفك ايه؟ شغفك ايه؟ وهتفضلي لحد امتى كده قاعدة يعني زي عقرب الساعة؟ احنا قلنا يعني هذه الدورة خلينا ان احنا يعني نصارح نفسنا، يعني واحنا عايزين كلنا اصلاح نفسنا، والله واولكم انا، كلنا عايزين نصلح من نفسنا. وعايزاكي انت تقفي زي ما قلنا كده في اول الحلقات، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. انت تكوني مرآة نفسك. هتفضلي لحد امتى كده؟ هتفضلي زي عقرب الساعة اللي انت طلعت منه ترجعي له تاني، مفيش جديد في حياتك. هتفضلي لحد امتى متدنية الهمة، مفيش طموح ولا علم ولا فكر ولا معرفة؟ هتفضلي لحد امتى كده؟ هتفضلي لحد امتى جاهلة بأحكام دينك؟ هتفعلي المحظورات وانت ولا دارية ولا انت عارفة ان ده غلط ولا ده صح ولا ده ايه؟ هتفضلي لحد امتى كده مالكيش دور في الحياة؟ هتفضلي لحد امتى مالكيش هدف اصلا يوصلك؟ حياتك عادية وحياتك روتينية، بتقوم من الصبح ناكل ايه هنشرب ايه، تجري ورا العيال شوية واليوم خلص وعدى عليك اليوم كده. هتفضلي لحد امتى كده؟ طيب فرضا انا ده، يعني فرضا خليكي انت دي، انت الانسانه اللي ما عندكش طاقه تعملي حاجه، ولا عندك شغف، ولا عندك اي حاجه، ولا في هدف، ولا في اي حاجه. مع ان المفروض الانسان يكون له هدف ويكون له غايه. احنا نعلم ان احنا كلنا غايتنا رضا الله عز وجل والعباده، واحنا قلنا ان احنا بنصلح نفسنا حتى تصلحي ان تكوني في جوار الله عز وجل، صح ولا لا؟ طيب هدفك ايه؟ طب انت عملت ايه عشان توصلي للجنة؟ هدفك ايه وشغفك ايه اللي يوصلك للجنة؟ خليني فرضا انا كل ده، خليني انا الانسانة اللي ما بتحركش يعني في همة، مش ما بتحركش برجلي، لا ما بتحركش في همة، خلينا الانسانة اللي انا حاسة ان انا حياتي ملهاش معنى كتير كده جدا. وبعض الاخوات يعني لما شفت في استمارة التقديم، هو انت ليه يا رب، انت ليه داخله الدوره دي علشان ايه؟ واحده تقول لك انا ماليش هدف، ماليش حياه، حاسه ان حياتي زي انا قليله جدا قدام نفسي، حاسه ان انا ماليش قيمه، حاسه ان انا الناس كلها عماله تنجح وانا ما فيش اي حاجه خالص تذكر، حاسه ان انا لو مت محدش اصلا هيحس بيا، ولا انا فارقه مع حد، ولا حد فارق معايا، والدنيا كلها تفترة، والدنيا كلها عادية، وأنا أصلا يعني ما فيش أي حاجة خالص. طيب شايفة الناس كلها بتنجح وأنا ما بعرفش أنجح، ده أنا جيت أجرب أتعلم كذا ما عرفتش أتعلم، ده أنا جيت أحفظ القرآن ما عرفتش أحفظ وأنت قاعدة، ده أنا جيت أتعلم لقيت الدنيا صعبة وأنا مخي أصلا على قدي. وهذه الإحباطات، النفس المحبطة اللي عندك دي، ازاي اكون شغوفة؟ اعمل ايه عشان يبقى ليا هدف؟ اعمل ايه يا جماعة عشان يبقى ليا هدف وليا شغف وليا حاجة تكون اثر اقدر من خلاله ان انا انفع نفسي وانفع ديني وانفع غيري؟ اعمل ايه؟ اول حاجة ايه؟ انت شغوفة بايه؟ انا عايزاكي تقفي كده مع نفسك واقفه وقولي لنفسك كده، انا شغوفه بايه؟ عندي انا عاوزه ايه بالظبط؟ انا عاوزه ايه بالظبط؟ طيب مش عارف، انا بقعد اقول لنفسي السؤال ده وانا مش عارفه اصلا انا عاوزه ايه. انا عايزه ادخل الجنه وعايزه ربنا يدخلني الجنه واكون مع النبي صلى الله عليه وسلم واكون وانجو من النار، وعايزه برضو عيالي تصلح، وعايزه يبقى اعيش حياه كويسه، وعايزه ابقى مبسوطه، وعايزه ابقى ماشي. طب حددي هدف، اقفي كده مع نفسك كده وشوفي شغفك في ايه، وانا اجيب الشغف ده منين. اكيد لكي شغف، اكيد لكي شغف. طب انا عايزاكي تفتحي سيرش بتاع جوجل، اللي انت اول ما بتفتحي من النوم، اول ما بتفتحي عينك كده من النوم وتقومي وتمسكي تليفونك وتقولي ها اما ابص على ايه، اهو ده ايه اللي كان شاغلك قبل كده، ايه الحاجه اللي كانت شاغلاكي؟ ها في واحده تقول لك انا اول حاجه انا احب اسمع برامج الطبخ قوي، واحده تقول لك لا انا بتفرج على مسلسلات وبتفرج، لا انا عايزه اشوف المسلسل وصل لفين، واحده تقول لك انا عايزه اشوف اخبار الذهب ايه، اخبار مش عارف ايه. كل إنسان مولع أو عنده شغف في حاجة معينة، حددي أنت عاوزة إيه بالظبط، شوفي شغفك، شوفي أنت مشغولة بإيه، ها مشغولة بإيه بالظبط، حدديه حدديه. في واحدة تقول لك لا أنا مركزة أكتر تركيزي مع الحفظ، أنا مركزة عاوزة أتعلم، عاوزة أتعلم كذا وعايزة أتعلم كذا وعايزة أتعلم كذا. طيب حددي انت عاوزه ايه بالظبط. طيب انا حددت وعرفت ان ده حاجه انا مشغوله بيها، هقول لك كمثال، كقريب جدا بعيد عن امورنا، واحده دلوقتي عندها شغف كبير جدا جدا في ان هي تسمع مسلسلات، تسمع افلام، وتسمع ده. طب هدخل على المرحله التانيه وانا بقول لك هذا الشغف، قرن شغفك ده، هل الشغف ده محمود ولا مذموم؟ واحدة عايزة تسمع ايه، عندها شغف بتتابع المسلسل ده ومشغولة بكده، طيب هل شغفك ده محمود هيوصلك للجنة ولا لا؟ لا مش هيوصلني للجنة. طيب معصية لله عز وجل؟ اه معصية لله عز وجل. اعرفي ان هذا الشغف وبال عليك، وبال عليك. شغف مش هينفعني، هيوديني لمتاهة، وهيوديني لهدف، هدف حقير، هدف ملوش أي أدنى منفعة لا في الدنيا ولا في الدين، بل بالعكس هيكون وبال عليكي. شغفك إيه؟ قرن شغفك ده بهل هيوصلك للجنة ولا لا؟ هيوصلك لرضا الله عز وجل. طب قرني هذا الشغف اللي هيوصلك بقى للهدف. ما هو ما ينفعش أكون أنا عندي شغف لحاجة وما عنديش هدف له، صح ولا لا؟ انتي واحدة دلوقتي عاوزة تروحي القاهرة، فانتي قاعدة مكانك تقولي ياه ياه لو اروح القاهرة. هي دي الحالة الواحدة اللي ما عندهاش شغف. طب واحدة هتقوم بقى هتعمل ايه؟ هتركب مواصلة. هو المواصلة دي هو ده الشغف اللي هيوصلك للمحطة والهدف اللي انت عاوزاه. وصلك الأمر كده؟ وصلك؟ هو ده اللي هيوصلك لحلمك، وهيوصلك لهدفك، وهيوصلك للغاية اللي انت عايزاها. فلازم تكوني انت صاحبة نظرة قدام. واحدة تقول لك انا والله عايزة اتعلم، بس اتعلم العلم وخلاص. طيب اتعلمتي، طب ايه اللي بعد ما اتعلمتي؟ لازم يكون عندك تسلسل في اهدافك كمان. انت معايا؟ يعني لازم يكون في تسلسل، مش مجرد ان انا وقفت عند مرحلة وخلاص. واحدة تقول لك أنا يعني الحمد لله اتعلمت التجويد وخلاص. طب خد الخطوة اللي بعد كده، خد الخطوة اللي بعد كده وقارني شغفك. هل هذا الشغف محمود أو مذموم؟ هيوصلك للجنة ولا مش هيوصلك؟ هينفعني وأكون نفع به لديني ولنفسي وللناس ولا لأ؟ ما هو مش كل حاجة يا جماعة. يعني واحدة دلوقتي مثلا الهدف بتاعي هي يعني هذا الشغف وهذا الهدف هينفعني ان انا اكون نفع لديني ولنفسي وللناس ولا ايه بالظبط؟ ولا ايه بالظبط؟ ولا انا عاوزه اكون اتعلمت حاجه لنفسي وخلاص على كده. واضح الصوت؟ طيب طيب واحنا ما عندناش اي حاجه خالص خالص، زي ما قلنا ان احنا يعني خلينا على ادنى مرحله خالص، وهي ان انا ما عنديش اي حاجه خالص، حياتي روتينيه وحياتي عاديه زي ما احنا ما قلنا. طيب ايه المفروض اللي انا اعمله؟ اصنعي لك شغف، اصنعي لك هدف، دوري على هدف تعيشي من اجله، دوري على حلم تعيشي وتاكلي عشان حلمك ده وتوصلي له. بس يكون حلم في ايه؟ يكون هدف في ايه؟ في رضا الله عز وجل. شوفي كده بيقول لك ايه سيدنا ابو بكر، سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه، يقول والله الذي لا اله الا غيره لو اعلم، لو ما نزلت آية من كتاب الله الا وانا اعلم فيما نزلت واين نزلت، ولو اعلم مكان لاحد أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لراقبته إليه. آه ما عندوش مشكلة إن هو ممكن يسافر 5 6 أيام، أسبوع، شهر، شهرين، في إنه يروح يتعلم حاجة وما يكونش حد أعلى منه. يكون عنده شغف. ده حتى سبحان الله العظيم لما تبص للطيور والطيور والحيوانات كل واحد عنده شغف. انظري كده إلى هدهد سليمان، تعلمي من هذه الهمة. السلام عليكم ورحمة الله. طب معلش أنا قفلت بس عشان عيالي، ربنا يهديهم. تعلمي كده من هدهد سليمان. هدهد سليمان الذي كان له هدف، كان له غاية، كان له أعمال يعني مش بيطير وخلاص، لا عمال يلف وعمال يشوف ولقى الناس اللي بتعبد غير ربنا، لا لا زي الناس بتعبد غير ربنا، كان له غاية، كان له هدف. حتى الطيور، تعرف النسر، النسر من الطيور اللي هي يعني شايفة نفسها في القمة، شايفة نفسها عالية. لما يقف على جبل عالي جدا وتلاقي ان الغراب يوصل للنسر، سبحان الله النسر يطير. النسر لما يشوف ان حد من الطيور قدر يوصل له، يترك له الجبل خالص ويشوف جبل ابعد منه، يشوف جبل ابعد منه. عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان هو شايف نفسه ان هو في القمة، ما ينفعش ان حد يتساوى بيه. فلازم يكون عندك هدف، هدف غالي، هدف نفيس تعيشي من غيره، تعيشي بيه عشان تقدري توصلي له بهذا الشغف. يكون عندك شغف لتطلع هدفك. حتى الإنسان لما يموت على مسيرة هذا الهدف، يكون هدف محمود، يكون هدف محمود يرضي الله عز وجل. يعني الواحد يتذكر الشيخ عبد الله كامل رحمه الله، شوفي يعني سبحان الله، لم يمنعه مثلا، هو كان كفيف ولم يمنعه، مع ان سبحان الله لو حد ما كان ممكن تبقى حياته محطمة وحياته وخلاص، يعني الدنيا بقى اسودت في وشه وخلاص بقى، ده انا ما عدت زي الاول، او كتير جدا ممكن تاخد هذه المعاني. الا انه كان ومات مهاجرا الى الله عز وجل، يروح امريكا عشان يبقى امام مسجد هناك. طب ما هو كان ممكن يبقى هنا، صح؟ كان ممكن يتولى مسجد هنا، لا، كان ليه هدف وكان ليه غاية، كان ليه يعني شغف بإنه ينشر هذا الدين، ينشر هذا العلم، ينشر هذه ويؤدي هذه الأمانة اللي ائتمنها الله عز وجل عليه. وشايف إن هو صاحب رسالة، صاحب رسالة يقدر من خلالها إن هو يسافر ويهاجر ويسيب عياله ويسيب بيته ويسيب بيته ويسيب بيته ويسيب حياته ويسيب كل حاجة في مقابل هذه الغاية. أسمى الهمم، أسمى الهمم التي تصرف في طاعة الله عز وجل، أسمى الهمم التي تصرف في رضا الله عز وجل، أسمى الهمم التي كان مقصودها رضا الله عز وجل. شغفك إيه؟ اصنعي لك هدف، اصنعي لك شغف، ودوري على هدف ليكي وعيشي من أجله. وأنا على يقين إن كثير جدا من الأخوات الموجودات دلوقتي، يا إما هتدور على هدفها وهتدور على شغفها، فاعلمي إن أول حاجة كده الشيطان، الشيطان مش هيسيبك، الشيطان مش هيسيبك. يا إما واحد هيجي بقى لواحدة كده يقول لها ايه شغف اللي عمالين يكلموك عنه، شغف اللي انت عمالة تدور عليه ده، انت ناسية المواد اللي متكركبة عليكي، انت ناسية ان انت اصلا كنت طالعة مقبول في المادة دي، انت اصلا ناسية ان انت ولا انت نافعة في حاجة ولا انت عاملة، ده انت فاشلة في كل حاجة. هيحبطك اول حاجة، هيحبطك. طيب ما احبطتش ولا خلاص، ما احبطتش وخلاص، لا هاخد الامور، ولازم تاخد الامر بجدية، لازم بجدية. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. رحلة النجاح يا جماعة ما بتبقاش عاوزة القلب الغافل ولا القلب اللاهي ولا القلب المتكاسل. اعلمي ان التغيير الحقيقي ان انت تحاربي الكسل اللي جواكي ده. اكتر حاجة بتوصلك للإحباط والاكتئاب والنفسية المدمرة وكل ده بيحصل بسبب إيه؟ بسبب الكسل، إن إحنا ما عندناش همة حتى في التغيير، ما عندكيش همة ان انت تغيري في نفسك، ما عندكيش سعي وجهد في ان انت توصلي حتى لحاجة انت عاوزاها. قومي قومي، تقولك انا لسه هقوم وانا لسه هعمل، الشيطان هيدخلك من المدخل ده، هيحبطك وهي هي يعني زي ما بنقول كده هيكسر مقاديفك خالص. طيب لو لقى مني همة وجد هيبدأ هتاخدي هدفك وتاخدي غايتك وتاخدي شغوفة، لكن هيخليكي هيدخلك من مدخل ايه، ان يخليكي منحرفة شوية في شغفك. بمعنى ايه؟ واحدة عايزة لها شغف معين ولها هدف معين، يبدأ يوصلك بقى من خلال ايه، بحاجات غير مشروعة. لذلك اتعلمي دينك، يعني اسمى ما تصرف فيه الهمم هو طلب للعلم، ان انت تتعلمي تتعلمي. احنا أمة العلم يا جماعة، احنا أمة العلم، العلم نور، العلم نور والله، والجهل ده ظلام، ظلام حالك. شوفي أول صيحة من صيحات القرآن والتوجيه والتربية، اقرأ اقرأ، يقول الله عز وجل مرتين اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. أول صيحة من صيحات القرآن العلم، القراءة، بالعلم والقراءة توقظ العقول، يوقظ عقلك وينبت فهمك ويسد الثغرات ويرد على الشبهات. هذا العلم الذي يقيم الحضارات، يعرف به الحق من الباطل. كوني شغوفة، كوني شغوفة بهذا العلم، ان انت تكوني اتعلمي اتعلمي، متبقيش يعني مش هقول لك جاهلة، لكن على الأقل خالص ابدأي في المرحلة، ابدأي ان انت تتعلمي تعلم ينفعك. تفضلي لحد امتى؟ واحدة شيخ يتحدث تفضل للأخوات ليل ونهار، أسئلة في الطهارة والحيض والنفاس، وأسئلة في الحاجات اللي هي زي ما نقول البديهيات الفقهية، الحاجة اللي هي الأساسيات بتاعتك. اتعلمي تعلمي، مش عيب يعني، مش عيب العلم ان احنا نتعلم، ومش عيب ان احنا ممكن هتصدنا العثرات وتصدنا الصعوب، لان انت لما بتطلبي هدف غالي وعالي طبعا لازم لازم تتحملي الصعاب، لازم توصلي، صح ولا غلط؟ في واحد ممكن في يعني كان في واحد عاوز يطلع الدور السابع، قعد يطلع على السلم واحدة واحدة، دور دور، واحد في واحد تاني قال له انت لسه هتطلع في السابع، وقام راكب الاسانسير وطالع. ده وصل بعد فترة وده وصل بعد فترة، لكن اللي ركب الاسانسير وطلع مرة واحدة ما دخلش في كل تفصيلة، ما تعلمش حاجة، تعلمش وشاف البيوت وتعلم ده وتعلم ده. طول ما انت ماشية في الحياة هتتعلمي تعلمي، يعني اتعلمي لو كل حاجة هتنفعك، والله كل حاجة هتنفعك. تعلمي حتى العلم اللي يزيل الجهل عن نفسك، ارفعي الجهل عن نفسك. واحد يقول لك انا لسه هتعلم، انا لسه هدخل، ادخل على الشيخ جوجل وما حكم كذا وكذا. لحد امتى هتتسولي؟ لحد امتى هتتسولي العلم؟ الا سالوا اذ لم يعلموا، هذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. إحنا يا جماعة مرضى، وشفائنا في إن أنت تتعلمي، تعلمي إزاي أنجح، إزاي أوصل لهدفي، إزاي أحقق هدفي. حطي هدف لك غالي وعالي، حطي هدف إن أنت تكوني نفعة للأمة، نفعة. بعض الأخوات تقول لي أنا كنت عاوزة أدخل الطب ودخلت كلية تانية غير الطب. ماشي، كلية إيه؟ كلية مش عارفة حاجة تبع المعلومات والبرمجة والقصص دي، وأنا منهارة وأنا تعبانة وأنا وأنا. طيب ألا يعني ألا تفكرنا وألا تدبرنا، مش ممكن المجال ده ينفع دينك؟ إحنا يعني سبحان الله في أزمة، لما كان التليجرام والزوم والجماعة دول كانوا بيدعموا المسلم، واحنا كنا بن يعني كان الناس تطالب بقطع ان هم يقطعوا الحاجات دي، ان يعني قطع البرامج دي عشان هم بيدعموا المسلمين والقصص دي. طيب ألا نعجز ان احنا ممكن نعمل تطبيق يوازي تطبيقاتهم ديت؟ يعني احنا ليه ما نعملش، ليه المسلمين ما يعملوش تطبيقات زي دي يا جماعة، ولا نعرض انفسنا ان احنا نكون تحت يد هؤلاء الكفرة، نكون تحت يدهم ليه؟ ألا نعجز ان احنا يكون عندنا الطبيبة الماهرة اللي تعف المسلمات وتعف المسلمين وتستر عوراتهم؟ ألا يلزمنا إن إحنا يكون عندنا المهندسين اللي هم الأكفاء اللي يعملوا لنا وخلونا؟ ألا يلزمنا إن إحنا يكون عندنا في المجالات دي كل، يعني سبحان الله العظيم، لما تشوفي الناس اللي هم يعني مقدار الفلوس بيصرفوا قد إيه عشان يصدوا الناس عن دين الله عز وجل، يعني تقولي إحنا في التراو خالص، والله العظيم إحنا في التراو، احنا في غفلة شديدة جدا جدا جدا. الناس بتصرف مليارات وملايين و و و عشان يصدوك انت عن سبيل الله عز وجل. واحد يعمل لك مليار مش عارف ايه عشان يطعن في الثوابت بتاعتك ويطعن في دينك ويشككك في دينك. طيب الا اولى نحن يا امة العلم، يا امة اقرأ، اول ما نزل من القرآن اقرأ، تعلمي تعلمي عشان تعرفي تعبدي ربنا صح، تعلمي علشان تعرفي تقيمي هذا الدين، اتعلمي. تخيلي كده لو أبا هريرة كان كسر وأنا لسه أقعد أكتب ده ورا النبي، أدينا حفظته وخلاص، كان اتنقلك العلم ده ولا ما اتنقلكيش؟ تخيلي لو كان ابن مسعود رضي الله عنه كان كسر وقال لك هو أنا ما دام حفظت خلاص، خلي اللي إيه اللي محفوظ في راسي وخلاص، وكبر بلغتنا كده كبر، كان هيوصل لك العلم ده ولا مش هيوصل لك؟ كان تخيلي ان الصحابة لو ما كانوش بيسجلوا ورا النبي وما كانوش بيكتبوا ورا النبي وما كانوش بيذكروا اللي حصل واللي قال واللي اتعمل والموقف، كانوا بيشرحوا لك ان حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف ده ضحك، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم ثم تبسم، صح؟ تفاصيل العلم، التفاصيل. تخيلي لو هم ما سجلوش ده كله، تخيلي لو هم ما عملوش، كان وصلك هذا الدين؟ كنت اتعلمت ايه؟ اتعلموا يا جماعه، اتعلموا، كوني شغوفه، كوني شغوفه، وخلي ليكي هدف، هدف اسمى. واحده تقول لك انا ما عنديش اي حاجه خالص، ولا انا عارفه اعمل حاجه، ولا انا عارفه، والله هتعرفي، والله هتعرفي. انا زي ما قلت لك كده، الشيطان هو اللي هيبدا يحبطك، هتيجي تقول لك، عماله تقول لك كلام وعماله تقول لك شغف وبتاع، شغف ايه ده، انت بصي انت اخرك المطبخ، تقعدي في المطبخ وخلاص على كده. طب يعني اقول لك ايه، اقول لك ايه، الشيطان هيحبطك، فانت لازم تكوني عارفه كده من البدايه ان انت لازم يكون لك هدف، وعلى قدر اهل الهمم، وعلى قدر أهل الهمم، فمنهم سابق بالخيرات. مش كل الناس بتصدق، في منهم مقتصد ومنهم مسرف ومنهم وفي ناس سابقة، اسبقي، هذا هو السباق، سباق الحياة، سباق إلى النجاح، إن يكون سبيلك للنجاح هدف وشغف من ورائي عشان تنجحي، عشان تنجحي. شغف أم الإمام أحمد بن حنبل، السيدة أم الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه الله. طيب كانت إيه هدفها؟ كان إيه شغفها؟ هو أهم حاجة إن أنا أعد رجل لهذه الأمة، إعداد رجل. طب خلي كده شغفك في الحياة عيالك، خليهم شغفك كده، تعديه، قولوا له كده انا ما عدتش، يعني يا ابني انا بعدك عشان تكون فاتح، فاتح فلسطين، فاتح بيت المقدس، ان انا اعدك عشان ان انت ترد لنا المجد تاني. كان امام الحرمين كان يقول، يعني انا ما اتذكر ان انا سمعت له قصة في ان والدته كانت تقول له انا مش عايزاك تبقى امام مسجد بس، ده انا بعدك عشان تكون امام الحرمين، فاصبح امام الحرمين. ان انت لازم يكون شغفك، يكون لك غايه، يكون لك همه، يكون لك هدف بتطمحي من ورائه في ان انت توصلي بهذا الشغف، على انك تتركي لك اثر في الحياه، تتركي لك اثر تتركيه ينفع به المسلمين، او علم ينتفع به، سواء علم دنيوي ينفع به المسلمين، علم أخروي، علم شرعي، أيا كان العلم، أو ولد صالح يدعو له. ف شغف، كوني شغوفة. لذلك أطلق أبا هريرة رضي الله عنه إبليس اللعين بسبب شغفه للعلم، زعم أنه يعلمني كلمات، زعم أنه صدقك وهو كذوب، صدقك في هذا، في هذا العلم، ومع أنه كاذب. تلقي العلم حتى لو استفادي، استفادي منها، من كل حاجة قدامك، استفادي منها، استفادي من كل حاجة قدامك، أكيد هتنفعك، أكيد هتنفعك. ولو ما نفعتكش في العلم، هتنفعك إزاي تكوني حذرة، إزاي تكوني حذرة. تعلمي، الحياة مدرسة بتعلم. اصنعي لك هدف، اللي ملهاش أي هدف خالص وحاسة إنها حياتها عليه، اصنعي لك هدف واسعي في تحقيقه، وجددي نيتك، وأصلحي سريرتك، يفتح الله عز وجل لك. طولت عليكم، معلش أنا آسفة، لكن يعني أنا بحبكم، بحب لقياكم، وأسأل الله عز وجل ألا يحرمنا منكم أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.